أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله، وجد عندها رزقا قال وامرأتي عاقر قد الله يفعل ما يشاء. Thank you.

فإنما